الحق بها والحب بها اصبح اسير. علشانها موت زوجها خطف النهاية وهو صديق. علشانها موت زوجها خطف النهاية وهو صديق. لكن الأمر نجى الغلام، لكن الأمر نجى الغلام ورجع لها في أمان وشير. صندوق عجايب بالعبر مليان، الدنيا صندوق عجايب بالعبر مليان، او بحر طامي وزاخر بالكنوز مليان، وفيها بيت طمع فاضي ماهوش مليان. جاري عالشر تلقى الشر يحلاله، لانه مغرور وفعل الزور يحلاله. بعيد عن الخير ولا شاف خير يحلاله، عايش في اوهام وطول عالحرام باعه، معرفش معنى الشرف برخص تمن باعه. وقلبه مليان ضلال حتى الكمان باعه، كره متاعه ومتاع الناس يحلاه. الجرح كان في الصعيد طاغي وعنده مال ارض وبيوت وخزاين ملانا مال، عايش في جنة ولكن من نعيمها مل. في بلد بيروت كان المفتري مكروه، الناس كانت تخشى بأسه وعندهم مكروه. قضى حياته ما بين اهل البلد مكروه، والناس عرفوه من طمع ويحب المال. كان عنده شغال راجل مستقيم طيب، اسمه ابو ضيف وكان عرضه نظيف طيب، راضي بنصيبه ويعمل كل شيء طيب. زوجته اسمها انشراح عفة وجمال فتان. الورد على خدها يسبي العقول فتان، جمال هريفي وطبيعي والصبا فتان، لها عرض من صان وبرضو اصلها طيب. عايشة معاه وبقليل الرزق انعانا، وكانت تعاني معاه من الوقت انعانا، وان داعت البطن تبقى النفس انعانا. اصول الادب والذوق عادتها تطلع من البيت تروح على الغيب عادتها، علشان تودي الغدا لابو ضيف عادتها، ومن عادتها عطفت نفسي انعالم. كانت جميلة تسر العين منظرها، الرقبة بالنور تبان المية من زورها، الجرح شافها اندهش من حسن منظرها، اكن عمره ما شافها قبل هذا اليوم. اتحرك الشوق في قلبه في هذا اليوم، غرق في حبه ورمى نفسه في هذا اليوم، وعاش مهموم سكن في القلب منظرها، وفي الطريق انتظر لما تعدي عليه، ويمتع العين بجمالها تعدي عليه، فاكر انه صاحي مفيش حاجة تعدي عليه، شاف انشراح في الطريق ده عقله مش دار، وهي عرفت لانه طب مش داري، قالت لروحها مدام الجرح مش داري، حقك في داري ومش لازم اعدي عليه. الجرح بقى كل يوم يمشي يروح الغيب، علشان يشوف انشراح وقت الغابة في الغيب، خد يوم ورا يوم وهي لم تروح الغيب. ام قال يا ابو ضيف عندي كلمتين في الدار، عايز انشراح عندنا تيجي عندنا في الدار، تساعد مراتي وتقضي مصلحة في الدار، وتستنى في الدار مش لازم تروح الغيب. ابو ضيف قال له الكلام النقص عيب عليك، يظهر لان النعم صبحت كتير عليك، سوء نيتك والطمع دلوقتي ظهروا عليك، مراتي ملكي عايزها ازاي تبقى لك، وتروح دارك بقصد الخدمة تبقى لك. انا رزقي على الله وخلي الدنيا تبقى لك، ولا تفتكرش في بالك ان رزقي عليك. الجرح قال له تاخد بالك ملكش حساب، من النهاردة في اتعابك ملكش حساب، انت فقير حال طول عمرك مالكش حساب. ابو ضيف روح وكان مهموم من الظالم، وقال لزوجته انشراح على عملة الظالم، قالت له سيبك ولا يهمكش من الظالم، ما دام ظالم ما تعملوش اي حساب. ودعون من الله حيكتر رزقنا ونبيع، رزقك يا ضيف كما ظلك مكان مطروح، والجرح مهما افترى حيعز للمطروح، مهما الزمان جار حنصبر عالاسى مطروح، ونضحي بالروح علشان الشرف ونبيع. الجرح شاف انشراح كرهه مش حباه، بتساعد ابو ضيف جوزها اكمنها حباه، فكر لابو ضيف في موتها مدام حباه، كانت انشراح وقتها حامل وحملها بان، واللي عشقها كمان كرهاه مش حباه. الجرح كان له عصابه دائما حواليه، قعد يفكر معاهم والشيطان حواليه، وقال لهم اسمعوا لي كلمتين حقوليه. ابو ضيف لازم يموت وتروح ايامه. سمعوا كلامه وقعدوا يدبروا حواليه. ابو ضيف كان له صديق مخلص قوي وياه، شبل الجبيني، وكان مشوا دواب وياه. الجرح شيع وجابه واتفق وياه. اغراه بالمال وكتر المال وحيلة، وشبل من مكره دبر للبريء حيلة. وراح لابو ضيف دار وتمت الحيلة. جروا في ليلة طلع برا الخلا وياه. ابو ضيف ماشي وجاره شبل مش داري، شاف العصابة وقف حيران مش داري، وحس بالموت وهو في وجد مش داري. ام قال له يا شبل علشان ايه تأذيني بعد المروقة وقتل العيش؟ تأذيني وتبيع صداقتي وبعد الحب تأذيني؟ ايه اللي بينك وبيني؟ قولي مش داري. ام شبل قال لي العصابة اضربوه وسيبوه. سمعوا كلامه ملوا كاس العذاب وصبوه. ضربوه عيارين قولوا في الحشا وصبوه. ومن عادة النار دايما في الحشا ترعى، ورموه على شط ترعى في الخلا وسابوه. ابو ضيف اهو مات واللي وقعوا صاحبه. شبل اللي لاجل الفلوس باعه رخيص صاحبه، وفي سكة الشر جابوا للعدم وانسحبوا. في الظلمة جابوا وسابوا في الطريق والدار. شبل الجبيل اللي خان عهد الصديق والدار. ابو طبع غدار ويشوفوا هل عليه صاحبه. لما النهر ناح قاموا الفلاحين وشافوه، لقوا ابو ضيف مرمي في الخلا وشافوه. وبعتوا جابوا انشراح حضر الاوام وشافوه. حلت شعورها انشراح علشان راجلها اللي انقتل ظلم ولا فيش قلب رقلها. ويا ما حتشوف هوان من بعد راجلها، والدمع من كتر ويلها فوق خدودها شافوه. جت النيابة تحقق في سبب مجهول، سألوا شرح وقتها وكان الجواب مجهول. قالت لهم بس مين راح يعرف المجهول؟ بعد التحري وكان شيخ الغفر حاضر. أما ضم على الجرحي وملقوش الدليل حاضر. أمر بدفن القتيل ولا فيش دليل حاضر. ولموا المحاضر وقال يبقى الغريب مجهول. شوف راحت أيام وجت أيام بعديها، والدنيا ضد انشراح والوقت بيعديها. وضعت وجابت غلام له ذكرى بعديها، قعدت تبص فيه وحملت دائما همه، وعرفت انه وحيد من راح يعول همه. يتيم ابوه مات وحيزيد الزمن همه، وان ماتت امه حيبقى له مين بعديها؟ وقالت لهم اكتبوا اسم الولد وجدي، يمكن يعوض ابوه اللي سبب وجدي، ويكون سبب السعادة والهنا وجدي. ده انا عشمي في الله كبير دايما قريب مني، عالم بحالي ومن غيره قريب مني. اعيش واشوفه جدع واقف قريب مني، وافرح واغني نهارها واطفي نار وجدي. من بعد ابو ضيف تبل الورد في ايديها، كان ليها سيغة ذهب من العال في ايديها. الا عدة كل ولا استناش بايديها. وليلة سوى وجدي قالت شمعها وياه، جابت دبلة مع سلسلة غير عقفها وياه، ولبستهم لوجدي وقلبها وياه، وبتمشي شايلاه اكن الدنيا في ايديها، وفضلت تكافح واكل العيش جابرها، عايزة تربي اليتيم والوقت جابرها، خاطرها مكسور حتبقى مين جابرها. الجرح مرة قابلها قال لها مالك، انا بحبك وحبك في الشمالك، ابو بيت اهو مات وغيره في البلد مالك، وتروح زمانك انا بالحب جابرها. ردت عليه وقتها وقالت له يا جرحي مالك ومالي وعايز ايه يا جرح، بعيد عليك الغرض والقصد يا جرحي، اعمل حسابك نجوم الظهر اقرب ليك، وما تفتكرش لان في يوم اقرب ليك، الخير عنك بعيد والشر اقرب ليك، ومش ممكن اصفى اليك وانت سبب جرحي. الجرح فكر في حيلة ينتقم منها، يعمل مكيدة ويسرق ابنها منها، لانه طمعان ولا نلش الغرض منها، شيع لواحد من اولاد الحرام متبوع، بيسعى في الشر دايما للشيطان متبوع، اغراه بالمال والدال ورق مطبوع، قال له في اسبوع تخطف ابنها منها. راح جارة من الجيران صاحبتها، بتروح معاها يا مات السوق صاحبتها، في ليحة الفجر قبل الشمس صاحبتها، وهم ماشيين طلع لها شخص وقصدها، ومداري وشه بلتام على طول وقصدها، ويمد ايده بسرعة برق وقصدها، خطف ولدها ولا همه صاحبها، سابها بتبكي تنوح ولا فيش احد شاف، سابها بتبكي تنوح ولا فيش احد شافه، وجري في وسط المزارع والطريق شاف، وساب زمام البلد وكمان بلد شاف، وفي وسط غيط الذرة ترك الغلام وشرب، من شدة الخوف كان عقله طفش وشرب، وصاحب الغيط صدفة كان حضر وشرب، سمع عياط الولد قرب عليه شاف، لقى وجهه كالبدر في ليلة التمام ويزيد، وحمل قلبه إليه شاله بإيديه ويزيد، بقى في غلاوة كما ابنه تمام ويزيد، الراجل اللي لقاه اسمه ابو سلطان، تاجر وفلاح وله قيمة ابو سلطان، ومراته صالحة قالت مرحب يا ابو سلطان، هيعيش في امان ويقدر رزقنا ويزيد. سميه وحيد واكتبه حالا لانه وحيد، وانا حاجب مرضي عشان طرات ربي وحيد، وليل ونهار اكون صاحية اراعي وحيد، ونشيل مساغه لحين يكبر ويتهنج. كبر الولد عاش في دار العز واتهنج، وصالحة بتقول فرح القلب واتهنج، بعد منا حيبقى كل شيء لوحيد. نرجع لأم انشراح لما غيابه حال، صبحت وحيدة ولا حدش عليها طال، وتحكم الخصم تعذبها وباعه طال، فضلت تدور وبتشور تقول ولدي الله يجازي السبب وييأس ولدي، ما كفهمش ابوه خطفوا كمان ولدي، من بعد وجدي انا ليلي علي طال. وجدي اللي بقى اسمه وحيد والديه، وبالاجتهاد في العمل نال الشرف والديه، ومحبة الناس اليه زادت رضا والديه. اللي مربيه ابو سلطان كان تاجر قماش وبيلف في جميع البلاد تاجر، طلع وحيد زي ابو سلطان بيتاجر بالصدق تاجر، ولا زعل في يوم والديه. كان عنده لابو سلطان حساب باقي 50 جنيه من ثمن باعت قماش باقي، وخد عليهم سنة وثلاث شهور باقي. ابو سلطان قال له يا جرحي قصدك ايه منا، انت غني مال وبتاخد شكوك منا، فعلنا حساب بضاعة خدتها منا، وخلي المودة اللي بينا والعشم باقي، مهما تماطل ماهوش ممكن حسيب حقي. انا سبت بلدي وجيت بلدك عشان حقي، وحيد جبته معايا اعرفه حقي، ومسد دينك ونهار السداد يوم عيد. كتير بتوعد معايا وتخلف المواعيد، ان عشت هاخد فلوسي وابقى عشت سعيد، وان مت يبقى وحيد بعدي ياخد حقي. الجرح قال له يا ابو سلطان له عندي، جرحتني بالكلام وغلطتك عندي، روح اشتكيني ملكش اي شيء عندي. كان الكلام ده امام جملة رجال شهدي، صفوا اللي بينهم وقالوا علي صار شهدي، وقالوا له حقك هتاخده كلنا شهدي. وواحد من الموجودين قال الغلط عندي، الجرح مشى ابو سلطان من دار قعد يفكر في خطة غدر من دار وراح وجاب وشقي في الحال من دار قال له افترى خلاص ابو سلطان واهلنا وعاب فينا امام الناس واهلنا لازم نهينه يا مرعي زي ما اهلنا ونروح نسرق الخزنة ولا نجيبها من دار واتفقوا مع بعضهم سفروا اوام بالليل راحهم لديروت وكنا قبل نص الليل الدار في مكان بعيد لما يخش الليل من بعد ما الخلق نامت والظلم جبار راحهم على البيت ساعتها والشيطان جبار الاتنين اشرار ده خاين وده جبار وخشوا عالدار اولاد الحرام بالليل الجرح قال له يا مرعي حنص انا مسطول الجرح قال له يا مرعي حنص انا مسطول وانت تخليك هنا واقف قريب من السور واثبت وخليك تقيل مهما حصل من السور احنا اتفقنا على ده الحال واراضي سيبنا بلدنا عشان المال واراضي ومدام وصلنا وجينا الدار واراضي لابد نبلغ مرادنا لو عليه 100 سور الجرح عدى بكل ما فيه من قوة والخزنة عارف مكانها فين من جوة وكان مداري سلاح الغدر من جوة وكان موفق لها مفتاح جايبه معاه ولا يعلم ان القدر كاتب نهايته معاه وقبل ما يفتح الخزنة وسلاحه معاه فجأة سمع صوت نداه بيقول مين جوه شافت باب ولا شباك ينط منهم وينجى من خطر شباك بقى زي طيرة وصيدها رمى الشباك وحيد على الباب كان مالك زمام غيث والجرح بقى في الخطر ولا فيش حذر غيث ومهما يبكي ويشكي لم احد غيثه قربت نهايته وسنار القبر شباك عمر سلاحه وساب الخزنة ما فتحها وساب بصمت ايديه من فوق مفتاحها والدنيا ضاقت في وشه فين مفتاحها ومن المسدس بتاعه ضرب 7 طلقات من شدة الرعب ضاعت في الهوى الطلقات وحيد بسبب قام ضربه 3 طلقات وقع على الارض مات وعليه مفتاحها اهو مات عني بيدافع، وحضر وكيل النيابة وعنه بيدافع، امر بدفنه مع التحقيق بيدافع، والبلد في الحال نقلوا جثته غلطان، وتحددت جلسة والقاضي يقول غلطان، وحيد اخذ البراءة اصله مش غلطان لانه كان وقتها عن نفسه بيدافع. نرتد تاني لانشرح ونشوف تجارتنا. كانت معاملة ابو سلطان في تجربة، العفة ويا الشرف لاتنين تجارتها. وحيد شعر يمها بحنان يديها، واي طلبات مهما تعوز يديها، وباحترامه ياخد منها ويديها، يعطف عليها مدام بالصدق تجارتها. وفي يوم قالت يا وحيد نفسي اسد الدين، وافرح نهار فرحتك وابقى وفيت الدين، مدام غني مال اتجوز وتم الدين، عندي عروسة جميلة اسمها عنايات، ابوها شيخ البلد عبد اللطيف عنايات، وبين الصبايا ما تلقى زيها عنايات، واخدة شهادات ومجتهدة وحافظة الدين. سمع كلامها ستر في الحال ونظرها، عرف حسبها وشاف عنايات ونظرها، ما لقاش مثلها بنات في الحي ونظرها، ورجع لبلده وقال قلبي من الهوى مجروح. عنايات بنت الاصول هي دوا المجروح، دايما صورتها قصادي والفؤاد مجروح، حوهب لها الروح ونني العين ونظر. سمع كلامه ابو سلطان الحاضر، نده لزوجته الوفيه وكان وحيد حاضر، قالوا لها عالدور وافقت والفرح حاضر، وسافروا لابوها البلد ولقوا هناك موجود، طلبوها من مشاورها والوفاء موجود، وقالوا لها ده وحيد مكانه في الشباب موجود، والمهر موجود يا بنتي وكل شيء حاضر، وحددوا معادي يقدم شبكته هو، فرح القريب والغريب واللي مساعد هو، وحضروا مداعي كتير واللي دعا هو. كانت انشرح غيبة ام شيع لهجبها، فرجها عالشبكة وهدية معه جبها، ساعة ما شافت الهدية اللي وحيد جبها فقالت صوابها وقالت ابني فين هو. عرفت مساجها وقالت حظي عاد تاني، الشبكة تشهد وقولوا بس ايه تاني، هثوري والسلسلة هما دليل تاني، الدبلة دي دبلتي كانت زمان عندي، ابو ضيف شبكني بهم وانا عندهم عندي، وكتبت اسمي عليهم يشهدوا عندي، وابني جاني لحدي وانظر تاني، قلب انشرح دق على نغم الامل دقات، قالت يا ناس وجدي ابني والفرح دقات، كان بعده عني شغلني وللعلل داءات. وبرحمة الله انا واسقى وكل يقين، ماهوش المساغ بس حيكون الدليل بيقين. انا ليا في ابني علامة مؤكدة بيقين، من تحت بيده اليمين دقة ثلاث دقات. سمع كلامها ابو سلطان قدرها، وقال لهم انشرح على حق قدرها. الله نصرها وعالظالمين قدرها، وحيدي بابنها وجدي وهي امه، وانا ابوه في الرباية وزوجتي امه. لما اراد الكريم رجع اليتيم لامه، فرحت بامه وشمع العز قدرها. ومن النهارده يا وجدي انت ونسيبك، هكتب لك الملك كله يكون ونسيبك، وتعيش ببلدك تراعي الام ونسيبك. قام ربي وجدي وقال العطف مالين، ما اقدرش افرقك ولو حيضيع مالين، عودتني على الوفاء والصدق مالين، وخيرك علينا افوتك ازاي واسيبك. الشيخ عبد اللطيف من فرحته هناه، واتجمع الشمل تاني وضحكت الايام. وجدي فرح بالعروسة والزمن هناه، عنايات بنت الاكابر بهجة الايام. اللي صبرنا الحظ والكريم هناه، من بعد ظلم الليالي وقسوة الايام. الجرح اهو مات من طمعه واسمه راح، لما ابو ضيف في جنات النعيم راح. وجدي رجع لانشراح تاني وهمه راح، وعاش مرتاح وبيته بالسرور مليان.